ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه عن الحسن بن حماد عن أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هذا من مفاريد البخاري، يعني لم يروي له الإمام مسلم شيئا في صحيحه، إنما أورد له شيئا في مقدمة الصحيح عن المغيرة بن مقسم الضبي. وما رواه مسلم في مقدمة صحيحه لا يكون على شرطه، خلاص، يعني اللي على شرط مسلم ما بعد المقدمة، ما بعد المقدمة، أما في المقدمة فكل ما ورد فيها فليس على شرطه. الإمام البخاري أورد في هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة هذا: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. وذكر العبد ولم يذكر المالك، لم يقل تعس مالك الدينار والقطيفة، أو تعس جامع الدينار والقطيفة، مما يؤذن بصفة زائدة على مجرد الملك، لأن ملك الدينار والدرهم ليس فيه شيء، بل هذا مما ندب الله عز وجل عباده له. وعندنا سفيان الثوري الإمام الزاهد الكبير العلم، الذي إذا ذكر الفقهاء كان في مقدمتهم، وإذا ذكر المحدثون كان في مقدمتهم، وإذا ذكر الزهاد كان في مقدمتهم، كان إماما منقطع القرين، رأوه مرة في السوق ومعه دراهم، فقيل: يا أبا عبد الله، مثلك يكون معه هذه؟ فقال: ويحك، لولاها لتمندل بنا الملوك. كان الملوك عملونا ايه؟ زي المنديل، يحب يمسح بيك في اي وقت، يمسح بيك. فصان ماء وجهه واعز نفسه ولم يمد يده لنزل هذه الدنانير. فجمع المال في ذاته ليس فيه شيء، وملكه ليس فيه شيء، إنما الإشكال أن يكون زائدا عن الحد. وإنما ذكر العبد هنا لصفتين أو لشيئين: صفة الشيء الأول أن العبد لا كرامة له، لا كرامة له، ليس كالحر، بل العبد يأتي الدناية لأنه عبد، بضاعة يباع ويشترى، ليس له كرامة، تمام. الشيء الثاني: يؤذن بكثرة وشدة انغماسه في طلب الدنيا، حتى صار كالعبد للدينار، ما يضره أي شيء إلا أن يحصل الدينار. وهذا الوصف منطبق على أهل الدنيا، يجلسون المجلس ساعتين وثلاثة وأربعة لا يذكرون الله فيه مرة، إنما يذكرون الدولار بكام واليورو بكام والين بكام والريال بكام، حياتهم كلها فلوس. ده طبعا لما يجلسوا كده. إنما الإنسان المنهمك في الدنيا اللي طول حياته بره في المصانع والمتاجر وكل حاجة عنده في البورصة، يشوف بقى طلع كم سنت ونزل كم سنت والكلام ده، ده مش فاضي عشان يذكر ربنا. فهذا صار كالعبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقب أمثال هؤلاء يتركهم. الشباب كله يضيع في الطلب، طلب المال، ويبقى عنده ملايين ملايين ومصانع لحد بقى ما تجيله الأمراض المعتادة، الضغط الدم وتصلب الشرايين والذبحة، ويجيله بقى فشل بتاع كبدي كولوي أي حاجة زي كده، وبعدين يقوم جاي ماس واخد المصنع. اللي زي ده بيموت فيها، يموت فيها طب ساكن، يجيله بقى تصلب، يجيله ذبحة، يجيله حاجة. ليه؟ لأنه يائس أن يجمع ما جمع، عادش من العمر قدر ما مضى، ولا عاد في قوة بقدر ما مضى، اللي فات اللي وقع انتهى. بخلاف لو أخذ هو شاب، أخذ ماله هو شاب، شاب لسه عنده فتوة وعنده أمل ويظن أن يطول به العمر، فيبقى عنده إيه، يستطيع أن يعوض ما خسره مرة أخرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فده عبد، وتعسل لهذا العبد، والعبودية التي ينبغي أن يصرفها لله صرفها لدينار ودرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. أشوف الدناءة بتاعته وصلت إلى أن يكون عبد للقطيفة، حتة قماش، وعبد للخميصة. في الرواية الثانية وفي البخاري برضو: تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. قال لك تعس وانتكس، الانتكاس انه يرتد، يرجع مرة اخرى على عقبيه. واذا شيك، اذا اصابته شوكة فلا انتقش، دعاء عليه ان تظل هذه الشوكة فيه. فلا انتقش يعني لم تستخرج هذه الشوكة بالمنقاش، يفضل الشوكة فيه، تطلعش ابدا، دعاء عليه. لان هو كل حياته مربوطة بان اعطي رضي، وان لم يعطى لم يرضى، وفي رواية وان لم يعطى لم يوفي. يعني اذا مسألة الوفاء بالعهد، الوفاء باي حاجة مربوطة بياخد كام، اذا حصل المعلوم خلاص، ما حصلش المعلوم يبقى ايه، يبقى كل بقى المواثيق والايات والاحاديث وراءه ظهرية. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم. وأبو عاصم هذا شيخ من كبار شيوخ البخاري، وهو أبو عاصم النبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني. ويعني العلماء اختلفوا في وصفه بالنبيل، فقيل كان جيد الهندام، كان جيد الهندام، كان إذا أتى ابن جريج، والحكاية دي قرأتها في كتاب المخطوط لكن ذهب عني اسمه الآن. كان في اثنين يكنون بأبي عاصم يأتون ابن جريج، فجاء أبو عاصم الضحاك المخلد مرة راكب يعني ركوبة جيدة ولابس هدوم تمام، فالجارية بتقول له: أبو عاصم. قال: فلان. قالت: لا، النبيل، مش فلان الثاني، النبيل اللي وجاي شيك يعني، وإيه، ورجل يعني يبين عليه انه ابن ناس يعني. الحاجة الثانية او السبب الثاني لتسميته بالنبيل، قيل كان ابو عاصم عند مالك، فقيل الفيل، الفيل ده امل زي زمان سنة 65 66 لما قالوا لنا ايه الشركة وصلت اللي هو الاوتوبيس كانوا يسموه الشركة وكانوا يسموه القصر. القصر ليه؟ عشان شبابيكه كتير فكانوا يسموه القصر او الاصراوي. فيقال لك الاصراوي وصل ولا الشركة وصل كله يطلع يتفرج على ليه على هذا الكائن الضخم اللي ماشي على الارض ده. فهو الفيل ده كان اعجوبة الزمان في ايامه. فقال لك ان الفيل في المدينة فانصرف كل من في الحلقة الا ابو عاص. فقيل له الا تخرج مثلهم تتفرج يعني على الفيل؟ قال ما اجد منك عوضا انت ما تتعوضش. قال له انت نبي. خلاص فقيل ابو عاص النبي. وذكروا سببا ثالثا لي يعني وصفه بالنبيل فقيل كان كبير الأنف. كان كبير الأنف إنسان كبر الأنف دلالة على الكرامة والعزة. ولذلك الأنفة مأخوذة من الأنف. الأنفة مأخوذة من الأنف. كل ما كان الإنسان أنفه كبير كده وزي من أرض الصقر كده يبقى إيه؟ يبقى تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنفه بارزة. قصرة الأنف دي كان إيه فيها بروز. فقيل إنه تزوج امرأة فاقترب منها ليقبلها فقالت له نحش ركبتك عن وجهي. فقال هذه ليست ركبة هذا أنف. فقيل أبو عاصم النبيل. بأي حال هو نبيل فعلا. هو نبيل فعلا إمام جليل ثقة كبير القدر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وهو من طبقة مالك. وكان قواما لله بالحق في المدينة لا يخاف في الله لومة لائم. سئل الإمام أحمد عن مالك وابن جريج قال أما في قول الحق فابن جريج. يعني كان ابن جري لا يهاب أحدا وكان مالك أيضا كان أكثر رفقا منه لكن جري كان شديدا في ذات الله عز وجل. عن ابن جري عن عطاء. عطاء هذا هو ابن أبي رباح. أول ما تلاقي ابن جري عن عطاء يبقى عطاء ابن أبي رباح لا يلتبس عليك لأنه كان راوية عطاء لازم عطاء 20 سنة وقال ما استخرجت العلم الذي عند عطاء إلا برفقي به. كان رفيقا وده من أخلاق التلميذ النجيب الواعي الفاهم لا يضجر شيخه أبدا. أول ما يرى علامة الضجر عليه يسيبه يتركه لحد ما يرى أن الشيخ مقبل عليه أو كان ده فيقوم إيه ينتهز المسألة دي فيعني إيه يسأل حتى لا يستثقله شيخه. قال سمعت عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهذا من الأحاديث القليلة التي قال فيها ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم عن في قدر الأحاديث التي سمعها ابن عباس من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه. ابن عباس عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده بالمكرر لابن عباس 1709 أحاديث. ومسند الإمام أحمد هو أوسع مسند الآن في الإسلام. أوسع منه مسند دقي بن مخلد الأندلسي. هذا أوسع مسند في الإسلام لا نعلم مسندا أكثر حديثا منه. ولكن مسند دقي بن مخلد ما نعلمه حتى هذه الساعة عنه شيء من مخطوطاته ما وجدناها يعني إلا بعض يعني إيه ورقات كده. فالمسند الحالي المسند الآن اللي هو أكبر مسند في الإسلام مسند الإمام أحمد بن حنبل وعدة الأحاديث فيه تقارب 28,000 حديث بالمكرر طبعا. فعدة أحاديث ابن عباس مسند أحمد في حدود 1709. العلماء بقى اختلفوا، هل ابن عباس سمع كل هذه الاحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال محمد ابن جعفر الملقب بغندر وهو من تلاميذ شعبة ومن مشايخ الإمام أحمد، قال ما سمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 أحاديث. وقال يحيى ابن معين إمام جرح التعديل أبو زكريا وأبو داود صاحب السنن سمع 9 أحاديث، وأغرب أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء علم الدين فذكر في كتاب المستصفى في أصول الفقه أنه سمع 4 أحاديث فقط، وهذا كله خطأ. الذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه سمع 40 حديثا ما بين صحيح وحسن بخلاف الضعيف، وهذا بخلاف أيضا الأحاديث التي شهدها ابن عباس ولم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أنه كان حاضرا في المجلس، دي برضو فيها قدر من الأحاديث. طيب كل الأحاديث اللي ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها الألوف دي كيف رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعها من غيره من الصحابة، يسمعها من مجلس صحابين كأبي هريرة كعمر بن الخطاب، فلا يذكر اسم من حدثه، ودي اسمها عند العلماء مراسيل الصحابة. وشعبة ابن الحجاج كان يقول كان يصف هذا بالتدليس، وطبعا لا يعني بعد استقرار علوم الاصطلاح لا نسمي هذا تدليسا ولا ننسب التدليس لأحد من الصحابة، إنما هذا يسمى عند العلماء واستقر رأيهم على ذلك مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة بالاتفاق، مقبولة بالاتفاق ولا يعول على رأي من أنكر الاحتجاج بمراسيل الصحابة. فابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. لو كان لابن آدم واديان لابتغى، وطبعا هيبان بعد كده في الرواية اللي بعديها يعني لفظ أوسع من كده. واديان، الوادي هو الذي لا يكاد بصرك يصل إلى آخره، طبعا في بعض الروايات واديان من ذهب، من ذهب لو كان له يعني شوف الوادي آخر مد بصرك كل ما تتلفت تاخد دايرة كده حوالين نفسك لا تكاد ترى نهاية آخر بصرك، يعني هنشوف مثلا آخر بصرك وانت في الصحراء ايه المنظر اللي بتشوفه؟ السماء نازلة على الأرض. فلو أننا قدرنا أن هذا وادي وتاخد دايرة كده حوالين نفسك، لو كان له مثل هذا الوادي ومعه واد آخر من الذهب لابتغى ثالثا، يبقى دي معناها ايه؟ ولذلك يقول لك عين واسع، من عجائب العين شوف اتساع العين قد ايه. طيب وترى بها كل الكون الواسع وهي قد كده، تمام. طبعا عايزك تمسك ورقه كده وتعمل زي المخبر السري تخرقها خرقين كده وقال يعني بيقرا الجورنان وايه ها وعمال يبص، فانت بقى اعمل يعني فتحه كده في جورنان الفتحه قد الورقه دي، طبعا دي قد 10-15 عين مش كده، لما تبص منها كده تشوف قد ايه؟ تشوفش حاجه الا اللي قدامك بس مش كده، برغم ان الفتحة اوسع من العين لكن لا ترى بها الا الذي امامك فقط. انت عينك الحمد لله سليمة اهو وانت بتبص كده مش شايف كده، وهذه العين مع صغرها كيف استوعبت العالم كله، تنظر فترى هذا الفضاء الواسع، ها هذا من الاعجاز، اعجاز الخلق. فهذه العين بقدر اتساعها ولك عينه واسعة عينه فارغة، كل هذا لأنه لا يشبع، فالعين مع صغرها لا تشبع. ولذلك الإنسان الكفيف الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه أقدر على جمع عزم قلبه من المبصر. هي عينه فارغة ليه؟ دايما شايف اللي عند الناس، يدخل فيلا من فيلا الجماعة دول يلاقي الديكور بس بعشرة مليون، يبقى مش عارف يدخل بدماغه ولا يمشي على رجليه مما يرى. وده كله طبعا كلام فارغ بالنسبة لواحد غيره. فلو قدر بقى ان هو عمال يدخل على اولاد الزواج اولاد الزواج اولاد الزواج، فنفسه يتمنى الكلام ده، فينافق ده وينافق ده ويحتال على ده، وشوف ده وصل ازاي. قال لك يبقى خليك رجل اعمال، خليك رجل اعمال وخد من البنوك 100 مليون بضمان الصحراء بضمان ميدان التحرير بضمان اي حاجه، وخلاص تبقى رجل اعمال وتشتغل بقى، ويبقى عندك ده وعندك ده وعندك ده، كل ده وهو لا يشفع ايضا. ليه؟ لان في اغنى منه. والانسان طالما دخل في مساله الغنى والدنيا وحظوظ النفس وهذه المباراه ما يحبش حد يبقى فوق ابدا، دايما عايز يبقى فوق. طب انت هتبقى فوق؟ عمرك ما هتبقى فوق، دايما في فوقك. فكل ما يروح الواحد اللي فوق عايز يطلع فوق. طب دي هتيجي ازاي؟ الانغماس بقى في الدنيا، ينغمس بكلياته في الدنيا ولا ينظر يجمع المال من حلال من حرام، المهم يكثر الايه؟ يكثر رأس المال. فلهذا الانسان لو قدر ان يكون له ولن يكون له، عشان كده لو كان لابن آدم، لو كمان مما يعني يدلك على بعد هذه الامنية، لكن ادي احنا بنحكي لو كان له واديان اي من ذهب لابتغى ثالثا. قال لك ده شوية والكلام ده، لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه المفارقة العجيبة الحقيقة، هذه المفارقة العجيبة. ويعني أهل الإيمان أصحاب الضمائر الحية ينتفعوا بمثل هذا الكلام النفيس، كلام النفيس. شوف واديان وثلاثة، ولو كان عنده ثلاثة لابتغى رابعا، ولو عنده 300 لابتغى 301. خلاص احنا فهمنا من الحديث انك مهما تضع رقما لملك هذا البني ادم هو عايز فوقه على طول، خلاص يعني لن ينتهي. اذا متى ينتهي هذا الطمع؟ اذا مات. متى ينتهي هذا الطمع؟ اذا مات. ولا يملأ هذا الجو، وإنما ذكر الجو لأن أغلب الشهوات تكون للبطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، وإنما المرء بأصغريه بلسانه وفرجه، يوزن المرء بهذين. فهو يعني إذا ينقطع طمع البني آدم إذا مات وأودع التراب. وأنا أعرف اثنين إخوات ظلوا 17 سنة يقاضي أحدهما الآخر في المحاكم، وكان لهم خال كان غالي عليهم جدا، أو كان غالي على واحد في الاثنين دول جدا. فخاله ده مات، وكان رجلا فاضلا والدنيا كلها بتحبه، وكان رجل خير يعني، فكانت جنازته يعني كأنها يوم الحشر كما يقال. فهو اللي بيحبه جدا بيحب خاله قوي ده حب يدخل معاه عشان يدفن يعني. فلما شاف الحانوتي بيجرجر خاله وبيحطه كده ويقلبه، كان رجل كبار لا حد يدوس على طرف وكل اللي بيحبه الكلام ده، هو شافه زي اللعبة بيجرجره ويقلبه وبتاعه الكلام ده. وكان القرية وكان المدينة دي عارفين برضو قصة الاثنين الاخوة دول اللي متخصمين بقالهم 17 سنة على ميراث وكلام فارغ من ده. فهو الاخ ده لما دفن خاله طلع من القبر يجري يجري على اخوه، فالناس فكرته هيقتله، فكرته هيقتله. اول ما راح ولقى اخوه قام بايت رجله وقال له خد كل حاجة انا مش عايز حاجة. لما قال له خذ كل حاجة انتهت القضية، عشان كده بقول لك النفوس فيها معنى فيها من صفات الوحوش. صفات الوحوش بيبقى فيه تحدي. انت لو جدع وذكي اي حد يقاتل على الدنيا تفهم يوم رجع لك تاني يوم رجع لك تاني. لكن انت بتقاتل عايز تغلبني يعني؟ طبعا مش هسمح لك تغلبني ولا هسمح لك انك انت تقول غلبت ولا خدت حق ولا الكلام ده ولا تحط مناخيري في الارض. داعية التحدي موجودة. فانت علشان بقى تكسر نفس هذا الوحش تسيب هذا فترجع لك اوفر ما كانت. فيبقى هذا الحديث ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. او كان اذا رمضان اللي فات كان في مثل هذا الوقت كان معنا ناس يعني قاعدين معنا في المسجد ودفناهم كانوا ناس يعني خيرين. وانا الحقيقة في هذا المجلس اذكر يعني بالكبار واسأل الله ان يرحمه اخونا الحاج فكر شرف. الحاج فكر شرف ده كان رجلا جوادا كان كريما. ما احد يعرف عن هذا الرجل شيئا مثل ما اعرف انا. كان في الاعتكاف لما كنا بنعتكف ده كان بيدفع بالستة والسبعة تلاف جنيه في ليلة 27 الناس كثر فكان يحب انه يشيل الليلة دي الواحد ويوصي عليها يقول دي عزة اوعى الليلة دي لكثرة المعتكفين يعني اوعى الليلة دي تروح لحد غيري وتطلب لا يقول لا ابدا ما قال لا ابدا وربنا سبحانه وتعالى اعطاه ونفحه كل ما كان يدي كأن جيبه ويدي من هنا جيبه يتمالى فلوس من هنا فرحمة الله عليه كان مع العام الماضي. فنحن راحلون ذاهبون ما يبقى إلا التقوى والإيمان والعمل الصالح. كلام اللي احنا بنقوله ده لابد أن تمتثله الجماهير المسلمة. تسمع الكلام تنفذ على طول ولا تتباطأ فيعني لا تدري يجي عليك رمضان ده هو تكمله أو تكملوش. وكما قال القائل كم من حسرات في بطون المقابر. بطون المقابر دي مليانة حسرات. ايه واحد كان هيتو سوف اتو سوف اتصدق سوف اصلي سوف فادركه الموت وهو يقول سوف. فيما الانسان ايه كما قال ابن عمر وقد مر بنا هذا الاثر في كتاب الرقاب. كان يقول ابن عمر بعدما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من أهل القبور فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. اسمك النهاردة إبراهيم بكرة يبقى اسمك المرحوم. يعني صرت يعني ذكرى بعدما كنت رسما صرت أثرا بعدما كنت عينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ومن تاب قبل الموت فقد تاب. نعم. قال البخاري حدثني محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله. يبقى واديان. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. يعني الاختلاف هل لو كان لابن آدم واديان أو واد لابتغى إليه ثانيا هل الكلام ده ابن عباس يعني لا يدري أهو من القرآن الذي نسخت تلاوته أم لا شك. وطبعا فيه بعض الأحاديث كحديث ابن الزبير هذا وحديث جابر، الأحاديث دي صرحت أن هذا الكلام كان قرآنا يتلى ثم نسخ بعد ذلك نسخ تلاوة. احنا عندنا النسخ ثلاث أنواع فيما يتعلق بالقرآن. نسخ يعني الأول، أحد معاني النسخ الرفع، فالنسخ هو دليل شرعي رفع حكمه بدليل شرعي آخر متأخر عنه. يبقى لابد في النسخ من معرفة الايه؟ التاريخ. خلاص؟ أنا بقول لك دلوقتي ايه؟ اذهب إلى المسجد وافعل كذا، ده نص ولا لا؟ أمر نص. وانت رايح المسجد قلت لك تعالى لا تذهب، طب الحكم الأولاني اذهب وافعل، ايه اللي حصل له؟ اتلغى، مش كده؟ اتلغى بايه؟ بلا تفعل. طيب أيهما تأخر في الأمر عن الآخر أو ما تأخر في القول عن الآخر؟ لا تذهب ولا اذهب إلى المسجد؟ لا تذهب. يبقى النسخ بقى الذي يقصده الأصوليون، إن طبعا النسخ عند المتقدمين من العلماء له أكثر أوسع من كده، التقييد المطلق عندهم نسخ، والتخصيص عندهم نسخ، والمبين للمجمل عندهم نسخ والكلام، بس خلاص بعد استقرار بقى مسائل العلم، علم اصول الفقه والكلام ده، خلاص يعني بنحاول ايه ندي لكل شيء مصطلح خاص عشان المصطلحات ما تخدش بعضها. تمام. فالنسخ الذي نقصد الكلام عنه عند الاصوليين هو ما يكون بهذه الصورة، دليل شرعي، هذا الدليل فيه حكم معين، جاء بعده دليل آخر رفع حكم الأول أو ألغاه. تمام؟ أو ألغاه. جميل. يبقى لابد من معرفة الإيه؟ التاريخ. فالناسخ لابد أن يكون متراخيا، متراخيا يعني إيه؟ يعني متأخرا، لابد أن يكون متراخيا عن المنسوخ. تمام كده؟ فالنسخ، نسخ القرآن، القرآن ثلاث أنواع، ما نسخت تلاوته وحكمه، كان آية تقرأ وتتلى فرفعت من المصحف تلاوة ورفع حكمها أيضا. مثاله الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان مما يتلى يحرم عشر رضعات. تمام. ثم نسخنا الى خمس رضعات. تمام. يعني الرضاع المحرم كان الاول عشر رضعات مشبعات، ده كان يحرم، والرضاع المحرم يكون في حدود السنتين، لو رضع الولد بعد سنتين لا يحرم، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. تمام. يبقى العلماء جعلوا السنتين هو الحد الفاصل للرضاع المحرم، يجي ولد سنه 3 سنين 4 سنين 5 سنين، زي ما احنا كنا نشوف في الأريال زمان الولد يبقى ماشي ورا أمه سنه 5 سنين يرضع يوم شحط كده وماشي وراه في الجرم عزيز. الولد ده لو رضع من نساء البلد كلها ده ما ايه؟ الرضاع ده لا يحرم. طب ليه لا يحرم؟ قال لك لأن الرضاع المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، يكون الولد اعتماده اعتمادا اغلبيا على الرضاع، لكن بعد سنتين طلع له سنه بياكل، فما عادش محتاج الرضاع بصفه اكيده، بياكل حاجات تانية جنب اللبن. تمام. لكن طول ما هو محتاج للبن كغذاء رئيس لا يستغني عنه، قال لك ده ايه؟ ده يبقى هو الرضاع الايه؟ فكان في الأول في أول يعني الزمان 10 رضعات يحرمه، وبعدين نسخ لخمس رضعات. طب 10 لما حرمت تلاوتها ورفع حكمها، ايه اللي باقي؟ 5 رضعات. طب هي فين في القرآن؟ مش موجودة. تمام؟ فنسخت تلاوتها والخمس بقي حكمها بقى. يبقى 10 نسخت تلاوتها وحكمها، والخمس نسخت تلاوتها وبقي حكمها. تمام؟ الإمام الشافعي أخذ بالحديث ده، حديث الخمس رضعات إيه يحرمه. الإمام مالك قال لك لا، رضعة واحدة، ومعه كثير من العلماء يمكن الجمهور كمان معاه، قال لك رضعة واحدة تحرم. داود الظاهري اللي هو أصل صاحب المذهب الظاهري اللي ابن حزم نشره وأفشاه في الناس، وابن المنذر وأظن أبو عبيد القاسم أيضا ابن سلام، يقول لك إيه 3 رضعات. ليه 3 رضعات؟ أخذ داود بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو روته عائشة وأم الفضل، حديث أم الفضل ده في مسلم، وراى عبد الله بن الزبير أيضا، وهذا حديث مختلف في إسناده. لا تحرم المصفة ولا المصفتان، وفي رواية أخرى لغير هؤلاء الصحابة، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، زي المصفة يعني. فقال لك إذا المصفتان لا تحرمان، يبقى 3 يحرم، فأخذ به بهذا المفهوم. لكن طبعا الأظهر دليلا هو قول الشافعي مع جماهير أصحابه رضي الله رحمة الله عليهم جميعا، عشان خاطر حديث عائشة 5 رضعات مشبعات يحرم. فهو يبقى نسخ التلاوة والحكم، يبقى 10 رضعات نسخ التلاوة وبقاء الحكم 5 رضعات، وعندنا برضو نماذج لنسخ الايه، لنسخ التلاوة وبقاء الحكم، زي الحريف، الشيخ والشيخة، كان عمر مش متأكد من صحاب الحديث قال انه مما اظن عمر الخطاب، هو عمر نعم، قال كان مما نقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذا إيه؟ طبعا إيه؟ بقي حكمه، لأن حكم الإيه الشيخ والشيخ اللي هما كبار متزوجين محسنين يعني، حكم الإيه؟ حكم الرجل. ها؟ وهذا ثابت بالسنة الصحيحة، وإن كان رفع إيه؟ رفع تلاوته. يبقى عندنا ما رفع تلاوته وحكمه زي 10، وما رفع تلاوته وبقي حكمه زي ليه ده. وبرضه في صحيح البخاري في كتاب الحدود كان عمر بن الخطاب يقول انه كان مما نقرأ انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، خلاص. وهذا ايضا ايه كان يعني قرآنا يتلى ثم رفع. النوع الثالث اللي هو ايه، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا طبعا أي أكثر الأنواع ورودا في القرآن المجيد. فابن عباس هنا يعني بيقول لا أدري أهذا كان من القرآن ثم نسخت يعني تلاوته وبقي حكمه أم لا. وقد ورد هذا كما قلت لكم صريحا في نسبته إلى القرآن وأنه رفع. نعم، احنا مسمح لنا خمس دقايق، انت عايز توقف مش محمد. طيب ماشي، نخلص الباب ده والاسئله ان شاء الله نجيب عنها بعد صلاه الفجر. الاسئله اللي بتلد الينا نجيب عنها بعد صلاه الفجر. بكره باذن الله إن أحيانا الله عز وجل هنخلي بقى الدرس بتاعنا بعد صلاة القيامة عشان ناخد راحتنا في الآن، ها؟ يعني نصلي كده القيام كله وبعدين ناخد راحتنا في القعدة، ناخد ساعة ولا حاجة وبعدين بعد كده تستريحوا وبعدين نواصل الكرة مرة أخرى. نعم. قال البخاري حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم اسمه الفضل ابن دكين، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد صرح الطبراني في الأوسط أن أبا نعيم تفرد بهذا الحديث عن عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل. نعم. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل. طبعا ده بينتمي إلى حنظلة غسيل الملائكة، يعني إيه آخر نسبه حنظلة غسيل الملائكة، ولذلك قيل له ابن الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد أبوه سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديان لو أن ابن آدم أعطي واديان ملاياني ملاياني يعني ملآنان يعني ملاياني من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثالثا ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث انفرد البخاري به دون الستة، يعني لم يرويه من الستة أحد إلا البخاري، الستة اللي هم إيه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، صالح وصالح ابن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأحمد، يعني تفرد به البخاري دون مسلم. قال البخاري رحمه الله وقال لنا أبو الوليد، أبو الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، وفي راوي ثاني اسمه كنيته أبو داود الطيالسي وهو أشهر من أبي الوليد، لأن أبا داود الطيالسي هذا له مسند، له مسند مطبوع جمعه يونس ابن حبيب الإمام المحدث اللغوي المعروف، يونس ابن حبيب جمع مسندا لأبي داود الطيالسي ضاع أكثره، يعني الذي وصل إلينا من مسند أبي داود الطيالسي في حدود 2800 وشوية، يعني قرابة 3000 حديث، وكان مسنده في تقريبا يعني يصل إلى 25,000 حديث، وما وصل إلينا إلا قرابة هذه 3000، وهو مسند نفيس جدا وهو مطبوع. وأبو داود الطيالسي هذا اسم سليمان. نعم. قال البخاري وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى أو نرى، نرى بمعنى نظن، كنا نرى أو نرى كلا الضبطين صحيح، هذا من القرآن. يعني ايه لو ان واديا لو ان لابن آدم الحديث؟ قال كنا نرى انه من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر. طبعا ده نوع يعني من او معنى من معاني النسخ. الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة يقول ان النسخ لا يشترط ان يكون رفعا بل قد يكون بيانا، النسخ احد معانيه البيان والايضاح. خلاص زي هنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ترجمها كده هي مش كده؟ هو المعنى هو لو كان لابن آدم واديا طمع فيه لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، هو ده التكاثر مش كده؟ وطبعا من طبيعة التكاثر، وانا عايز مش عايز حد يبقى اغنى مني ولا حد يبقى فوقي، فانا دايما عايز اطلع فوق، كل ما اطلع لواحد فوق اروح لواحد اغنى مني عايز اطلع فوق، وحيفضل يطلع فوق لحد امتى؟ مش هيعرف يوصل لسلطان بروناي ابدا لو حتى طلعت هيدا. سلطان بروناي ده اغنى واحد في الدنيا، اظن المالية بتاعته 149 مليار دولار او 199، الرقم ده انا اشكك فيه، يعني 199 مليار دولار يا 149، لكن اللي هو سلطان بروناي هو بتاع اسمه بروناي كده، حتة بتاع كده في الدنيا، جزيرة كده في الدنيا كلها بترول، والراجل هو ماسك البتاع دي كلها، فالمال اللي عنده ده كله ولا يجي حاجة في مال قارون. طبعا قارون لما مثلا يوم العيد يطلع كده كان يشخشخ في جيبه كده عشان يدي العيال 200 مليار مثلا، فده ما عندهمش فلوس، يعني كلهم على بعضهم ما عندهمش فلوس، والراجل بتاع سوفت وير ده اللي هو بتاع الكمبيوتر بتاع امريكا ده بيقول لك برضه ده ايه؟ ده حوت هو كمان، واخد بالك؟ فهو انت هتوصل لسلطان بروناي ولا للجدع بتاع سوفت وير ده مش هتوصل، هتوصل فين بقى؟ اللي ده بقى كنت قتلته لو نازل كفح في الناس وتضم فلوسهم ليك، وما اظنش انت هتنجو من محكمه لوحدي واصلك كمان، فبالتالي هتموت وفي ناس فوقك خلاص. فيبقى التكاثر هذا ملهي، يفضل لاهي لاهي لاهي لا يفوق انت لما يموت، يفوق لما يموت، يمكن مثلا ما يدخلش الجامع طول عمره. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان يقول ان من الناس ناس لا يدخلون المسجد الا مرة واحدة لما يصلوا عليه الجنازة، بس دي المرة الوحيدة اللي دخلها في حياته. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زيارة المقابر معناها الموت، معناها الموت، مش زرتم المقابر يعني عرفتوا تزور المقابر، لأن برضو فيه سبب نزول برضو بيذكروا بعض المفسرين يقول لك أن قبيلتين تفاخرتا، إحنا عندنا فلان وإحنا عندنا فلان ومن فلان وفلان، خلصوا الأحياء أم عدوا الأموات كمان، واحنا عندنا ابو جهل واحنا عندنا مش عارف مين واحنا عندنا مين، يعني ما كفهمش انهم خلصوا الاحياء حتى وصلوا الى الايه؟ وصلوا الى الاموال. طبعا هنا بقى لما بضميمة الاحاديث تعرف تفسير الايه حتى زرتم المقابر، يعني ايه؟ حتى مات، فضل ملهي ملهي ملهي ملهي حتى مات ولم يملا جوفه الا التراب. فطبعا الكلام ده يدل على ايه؟ على عدم النسخ خلاص، وعلى عدم الناس، فيرجح ان هذا ليس من القرآن، وان كان طبعا حديث ابي واقد الليثي عند الامام احمد وغيره يدل على انه قرآن صراحة. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انما انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وأتوب الله ولو كان ابن آدم وديان إلى آخر هذا الحديث المذكور. فطبعا هذا صريح في أنه إيه؟ في أنه قرآن. فلو سلمنا أنه كان قرآنا فهو منسوخ النسخة تلاوة خلاص، لأن مع ولو قلنا بالكلام الأخير اللي هو كلام أبي بن كعب كنا نرى أن هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يبقى المسألة ما فيهاش إيه؟ ليس فيها نسخ، ويبقى إيه؟ ما ثبت ان هذا الكلام لا يكون قرآن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.